يقول من كان في المسجد وخرج للوضوء فهل عليه إذا عاد إلى المسجد صلاة ركعتين تحية للمسجد وكان في وقت نهي أو غيره؟ من كان في المسجد وخرج للوضوء وخرج وتوضع فالسنة يصلي ركعتين، لأن فيه صلاة سنة الوضوء وفيه أيضا صلاة تحية المسجد. وهل يفعل هذا لو تكرر؟ هذا محتمل، قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذه الجملة الشرطية أو الأمر المعلق على هذا الشرط هل يقتضي التكرار؟ ظاهر كلام الأصوليين رحمة الله عليهم أن المعلق على شرط مثل المعلق بعلة فيشرع تكراره، بخلاف الأمر المطلق فإنه يكتفى بحصوله مرة واحدة. أما الأمر معلق على شيء سواء كان تعليقه على علة أو على شرط فالأظهر عندهم أنه يتكرر، أما الأمر معلق على علة فيوجد بوجود علته، وهكذا سائل أوامر أخرى مثل تعليق صوم رمضان بالصوم، تعليق الصلاة بدخول وقتها، وهكذا الوضوء يا أيها الذين إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. لكن يظهر والله أعلم أن يقال إن الشيء الذي يتكرر كثيرا وتحصل المشقة به ربما يخفف فيه، وهذه قاعدة الشريعة في بعض الأمور التي تتكرر ويشق يعني معاناتها ويحصل فيها شيء من الحرج لو تكرر دخوله وطلوعه ودخوله وخروجه فهذا يختلف. فإن كان خروجه مثلا عند باب المسجد ثم يدخل فهذا لا يظهر أنه يقال له إنه يتأكد في حقه، وذلك أنه لم يفارق عند باب المسجد. أما لو فارق المسجد مثلا ثم رجع فهذا الأظهر أنه يصلي تحية المسجد، إلا من كان ملازما للمسجد مثل الساكن في المسجد أو عامل المسجد. وكذلك لو كان إنسان يطلب العلم وهو في جميع اليوم أو هذا الزمن في المسجد فيكثر خروجه ودخوله لحاجاته، فإن صلى فلا بأس، وإن ترك لأجل وجود الحرج والمشقة فيؤجر بنيته كما تقدم. ثم في قوله عليه قوله سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، القاعدة أن الأمر معلق على شرط أنه يتكرر بتكرر، مثل التحية أنت لو سلمت على إنسان ثم لقيته مرة أخرى وإذا حياك بتحية فإنك تحييه، وإذا لقيته تحييه، وإذا لقيك يحييك ولو كان اللقاء عن قرب. ولهذا ثبت حديث صحيح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا كانوا في طريق ثم فصلت بينهم شجرة أو جدار فالتقوا سلم بعضهم على بعض، وهذا فصل يسير، وأخذوا بالأمر المعلق في قوله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وأنه يشرع لمن لقي أخاه أن يحييه، وكذلك أخذوا بقوله عليه الصلاة والسلام إذا لقيته فسلم عليه، وفصل بينه وبينهم فاصل ثم لقي فيسلم عليه، وهذا ظاهر في هذا مثل ما تقدم. ويمكن أن يقال فرق بين التحية القولية التي مؤونتها يسيرة وبين التحية الفعلية للصلاة التي مؤونتها يعني أكثر وأطول فيخفف فيها. ثم أيضا التحية التي لأخيك تتعلق به وربما ويكون فيها من المصلحة والمؤانسة الشيء الكثير، بخلاف تحية المسجد فهي حق في لدخولك المسجد، ولما كان لها مؤونة وتطول ولا مشقة في ولها مؤونة ليست كالتحية القولية التي هي شأنها يسير. ثم اعتبر هذا بمسائل مثل ما ذكر العلماء مثلا في الصوم والصلاة أيضا في باب البر، لو أن رجلا أو امرأة أمر والداه أن يفطر معهم وطلب منه أن يفطر معه، فإن السنة أن يفطر ولا يصوم، أن يفطر ولا يصوم، كما قال الحسن رحمه الله لما سئل عن إنسان يصوم ووالده يحب منه أن يفطر فقال يفطر وله أجر البر وأجر الصوم، ولو أنه أمره أبوه أن يترك الراتبة فإنه لا يطيعه، لا يطيعه، وذلك أن أمره بالفطر له فيه غرض وحاجة، مؤانسته وأن يشاركه الطعام ويأكل معه، هذه مصلحة. أما نهيه عن سنة الراتبة فهذا لا مصلحة له في ذلك، فنهيه عنه مكابرة ووقتها يسير لا يمكن أن يشغله عنه. فالصوم فيه طول من جهة أنه في يوم كامل، وكذلك رب معلوم أن الإنسان يؤانس من يشارك الطعام وخاصة إذا كان هذا من الوالدين. فكذلك أيضا في باب التحية الصلاة ركعتين والتحية القولية فإن بينهما فرقا، وإن كان الأصل هو مشروعية التحية كلما دخل لأنه أمر معلق بهذا الشرط.